الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي من هاتا فقولا لا لعا. ما معنى وألت؟ نجح أي لجت وخلصت. أحسنت. ومنه في القرآن: بل لهم موعد لن يجدوا من دونهم موئلا. أحسنت. وما معنى قوله لا لعا؟ دعاء عليه. أحسنت. لا أقيرت عثرته. دعاء عليه. أحسنت. قال: ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيث قوى. ما معنى قوله بشت ملموم؟ بتفريق مجموع. أحسنت. ومنه في القرآن في الكلمة الأولى: قلوبهم شتى. أحسن. والكلمة الثانية: وتأكلن التراث أكلا لما. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن زريد رحمه الله: واخترم الوضاح من دون التي أما لها سيف الحمام المنتضى، فقد سما قبلي يزيد قالبا والعلا فما وها ولا ونا. فاعترض الدون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأوربا. هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صف دار واعتدى. فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب الثاء. وقد سما عمر إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمى. فاستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى. عقاب لوحي بضم اللام. السلام عليكم. فاستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى. أحسنتم. بارك الله فيكم. الله. قال رحمه الله: واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى. اخترم أهلك، يقال اخترمته منيته إذا أخذته. الوضاح اسمه جذيمة الأبرش، هو جذيمة بن مالك، ينتهي نسبه إلى قحطان. قيل له الوضاح لبرص كان به، والعرب تقول لمن به برص به وضح، تحسينا لللفظ. والوضح البياض، فسمته عشيرته بالوضاح تعظيما له. وهو الذي قتلته الزباء بعد أن كانت خطبته لنفسها حتى تمكنت منه، من دون التي أملها سيف الحمام، الحمام الموت، والمنتضى المسلول. يقال انتضى السيف إذا سله، إذا أخرجه من غمده. جذيمة الأبرش هذا كان ملكا، وكان قد قتل والد الزباء واسمه عمرو بن الضارب، فملكت الأمر بعد أبيها. فلما استحكم ملكها أجمعت على غزو جذيمة، فأشارت عليها أختها بعدم غزوه وإعمال الحيلة، يقول رب حيلة أنفع من قبيلة. فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها ليتزوجها ويضم ملكها إلى ملكه، وتقول إنها لم تجد لنفسها ولا لملكها كفءا غيره. فلما وصله كتابها طمع فيما دعته إليه، فجمع أهل مشورته فعرض عليهم ما دعته إليه، فأجمع أمرهم على ألا يسير إليها إلا قصيرا. وكان قصير رجلا أليبا حازما أثيرا عند جذيمة، فقال: الرأي أن ترسل إليها، إن كانت صادقة أن تقبل إليك، ولا تمكنها من نفسك وقد وترتها وقتلت أباها. فلم يأخذ جذيمة برأيه. ثم دعا ابن أخته عمرو بن عدي اللخمي فاستشاره فشجعه، فاستخلف جذيمة عمرو بن أدين على ملكه وسار في وجوه أصحابه إلى الزباء واستقبلته رسل الزباء بالهدايا فقال ما ترى يا قصير؟ فقال قصير ستأتيك الخيل فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة وإن أحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك فاركب العصا وانجو بنفسك. العصا فرس لجذيمة لا يشق غبارها. قال فإني راكبها ومسايرك عليها. فلما لقيتهم الكتائب والخيول أحاطت به كما قال قصير فعرض عليه قصير أن يركب العصا وينجو فأنف الملك من ذلك فركبها قصير ونجا بنفسه ودخل جذيمة على الزباء فقتلته شر قتله. وللخبر تتمة سيذكرها ابن دريد رحمه الله بعد أبيات سيشير إليها بعد أبيات لذلك المناسب أن نأخذها هنا. أشار إليها في الشنقمقية قال فإن تك الزبا دخلت قصرها وكقصير سقتها للنفق. وهي أن قصيرا بعد أن فر وقد قتل جذيمة قال لعمرو بن عدي اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها ففعل. فخرج قصير كأنه هارب من أمر إلى الزباء فقالت العرب لأمر ما جدع قصير أنفه أي لأمر عظيم جدع أنفه. فسار حتى قدم على الزباء فقيل لها إن قصيرا بالباب فأمرت به فأدخل عليها فإذا هو مجدوع الأنف مضروب الظهر. فقالت ما الذي أرى بك؟ فقال زعم عمرو أني غررت خاله جذيمة الأبرش وزينت له المسير إليك وما لأتك على قتله فعل بي ما ترين. فأكرمته وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة. فلما عرف أنها اطمأنت إليه وثقت به قالها إن لي بالعراق أموالا كثيرة وثيابا فابعثيني لأحمل إليك من طرائف العراق وصنوف تجاراته. وأتمته هي أيضا فأرسلته في تجاراتها فكان يذهب إلى عمرو بن عدي ويأخذ الأموال الكثيرة ويعدها من ربحه فزادت ثقتها به. ثم إنها بعثته بعد مدة فحمل على كل بعير رجلين في غرارتين في جنبي البعير كل غرارة فيها رجل حتى وصلوا إلى الزباء فأبصرت الإبل وكانت تبصر من بعيد فرأت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها فقالت ما للجمال مشيها وإيدا. الوئيد الثقيل. ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا أم صرفانا باردا شديدا. صرفان ضرب من التمر. أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جث من قعودا. وكان الرجال في الغرائر فدخلوا وأحاطوا بها وقتلت الزباء بهذه الحيلة. قال رحمه الله واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى. يقول واقتطع سيف الموت المسلول جذيمة الأبرش الملك الملقب بالوضاح دون أن يصل إلى غايته. قال فقد سمى قبلي يزيل طالبا شأو العلا فما وهى ولا ونى. فقد سمى ارتفع قبلي يزيل هو يزيل بن المهلب بن أبي صفرة وكان هرب من سجن عمر بن عبد العزيز وخرج على يزيد بن عبد الملك الذي ولي الأمر بعد عمر بن عبد العزيز وجمع الجموع وتابعه كثير من أهل بصرة. فأرسل إليه الخليفة يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك واشتد القتال بينهما حتى قتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. والشاعر هنا يسلي نفسه بعظماء في التاريخ سعوا إلى غايات فآقهم الموت دونها. وكان الذي قتل يزيد بن المهلب من كلب فقال شاعرهم قتلنا يزيد بن المهلب بعدما تمنيتم أن يغلب الحق باطله وما كان في أهل العراق منافق على الدين إلا من قضاعة قاتله. طالبا شأو العلا ما إعراب قوله طالبا؟ حال. حال أحسنت. شأوى العلا، شأوى أي غاية وطلاقة وبعد، العلا العلا الرفعة، وتكتب بألف قائمة أي واقفة، لأن أصلها واو، لأنه يقال فيها يعلو ويقال علو، فأصل الألف واو. الألف في الثلاثي وفي الاسم المعرب، إذا كان أصلها واو كتبت قائمة، وإن كان أصلها ياء كتبت نائمة. لكن الكوفيين يخصون هذا التفصيل بالاسم الثلاثي الذي على وزن فعل، أما إذا كان على وزن فعل أو فعل، فعل بضم الفاء أو فعل بكسر الفاء، فيكتبونه بالألف النائمة مطلقة. مثلا الضحى، الأصل أن تكتب بالألف القائمة لأن أصل الألف واو، لكن الكوفيين يكتبونها الضحى بالألف النائمة. وكذلك العلا، العلا يكتبونها بالألف النائمة، والبصريون يكتبونها بالألف القائمة، هذا على وزن فعل. وكذلك ما كان على وزن فعل، مثلا الربا، الربا أصل الألف فيها واو فتكتب بالألف القائمة، هذا عند البصريين. أما الكوفيون فيكتبونها الربا بالألف النائمة. وكذلك العدا، العدا من العدو، العدو يدل على أن أصل الألف واو، فلذلك يكتبها البصريون بالألف القائمة. أما الكوفيون فعلى قاعدتهم ما كان على وزن فعل أو فعل فيكتبونه بالألف النائمة ولو كان أصل الألف واو. قال فما وهى، ما ضعف، وأصل الوهي الشق في الأديم وغيره، يقال وهى فهو واهن. وهي ماذا يقال للأنثى؟ واهي. واهي أحسنت. ومنه في القرآن انشقت السماء فهي يومئذ واهية. أحسنت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ضعيفة مسترخية، بعد أن كانت غاية في الصلابة والشدة وبين فوقكم سبعا شدادا، لكنها يومئذ يوم القيامة تنشق وتكون واهية. قال ولا ونا، الونا الفتور، ولا ونا ولا فتر، ما الأمر منه؟ نه. نه أحسنت، بهاء السكت. طيب إذا أردت أن تنهى عن الونا، أن تنهى مخاطبك عن الونا، ماذا تقول؟ لا تنه. لا تنه أحسنت. ومنه في القرآن إذا كنت تخاطب اثنين ماذا تقول؟ ولا تنيا في ذكري. نعم. أحسنت. ولا تنيا في ذكري أي لا تفترى ولا تضعفى. قال فقد سمى قبلي يزيد طالبا شأوى العلا فما وهى ولا ونا فاعترضت بدت وعرضت دون الذي رام، الذي رام الذي طالب، دون الذي رام أي طلب، والذي رامه يزيد بن المهلب هو الملك. وقد جد حث وأسرع به الجد أي العزم، جملة وقد جد به الجد في محل نصب ماذا؟ حال. حال أحسنت. فاعترضت دون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأربى، اللهيم والأربى كلاهما للداهية. يقول إنه جد في نيل مبتغاه، لكن اعترضته التي حات بينه وبين ما رامه وهي اللهيم الأربى. يقول فلي فيه أسوة وعزاء لما أصابني إن لم أنل مرادي. ما إعراب اللهيم؟ نعت أو شيء آخر؟ الكلام فيه تقديم وتأخير. فاعل. أحسنت أحسنت. فاعل لماذا؟ الفعل اعترضت. أحسنت أحسنت. الكلام فيه تقديم وتأخير. فاعترضت اللهيم الأربى، اللهيم فاعل اعترضت، الأربى بدل. فاعترضت اللهيم الأربى دون الذي رامه ولقد جد به الجد، هذا ترتيب الكلام، والذي رامه هو الملك. قال هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدى. هل أنا بدع؟ البدع الأول من كل شيء. ومنه في القرآن قل ما كنت بدعا. أحسنت، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني قل لست أول رسول بعثه الله إلى الخلق، فلأي شيء تنكرون دعوتي؟ هل أنا بدع من عرانين، من قوم عرانين؟ العرانين الأشراف، جمع عرنين، وهو في الأصل قصبة الأنف. العرنين في الأصل قصبة الأنف. ومنه حديث هند بن أبي هالة في الشمائل، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم. أقنى العرنين أي أقنى الأنف. ويعبر بالعرنين عن السيد، لأن الأنف يرمز إلى الشموخ والعزة. قال الشاعر إن العرانين أي الأشراف السادة، إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في بات سعاد شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، يمدح المهاجرين. قال هل أنا بدع من عرانين علا؟ العلا جمع علياء، العلا الخصال المحمودة. هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم، جار مال وانحرف عن الحق. واسم الفاعل منه جائر. جائر، أحسنت. ومنه في القرآن عما قصد السبيل ومنها جائر. أحسنت أحسنت. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، على الله بيان الطريق المستقيم. ومنها جائر، منها من الطرق طرق مائلة عن الحق. جار عليهم صرف دهر تقلبه من حال إلى حال، واعتدى من العدوان وهو الظلم. يقول ما كنت بدعا من السادة الأشراف من أصحاب الهمم العلية الذين اعتدى عليهم الزمان، فإنه مولع بابتلائهم، هكذا يقول. فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب الثأى. فإن أنالتني، أنالتني أعطتني. المقادير جمع مقدار بمعنى القدر. فإن أنالتني المقادير الذي أكيده أطلبه وأحتال إليه لم آل، لم أقصر. ومنه في القرآن لا يألونكم خبالا. أحسنت، أي لا يقصرون في إفساد أمركم. وسبق أنه قيل به في آية أخرى، ما هي؟ ولا يأتري، نعم أحسنت، ولا يأتري الفضل منكم والسعة. قيل لا يقصر، وقيل لا يحلف، ويدل له قراءة أبي جعفر ولا يتألى، فهذا يعين أن المعنى الحلف. لم آل في رأب الثأى، الرأب الإصلاح، تقول رأبت الشيء إذا أصلحته، والثأى الفساد. يقول إن قدر لي بلوغ ما أرجوه فلن أقصر في إصلاح ما فسد من حالي. قال وقد سما عمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمى. وقد سما ارتفع، عمرو هو عمرو بن عدي وهو ابن أخت جذيمة الأبرش، وقد تقدم خبره في البيت الأول الذي أخذناه واخترم الوضاحة البيت، تقدم خبره في احتياله حتى قتل الزباء. وقد سما عمرو إلى أوتاره، الأوتار جمع وتر، والوتر طلب الثأر، فاحتط أنزل منها كل آل المستمى. المستمى ما الثلاثي منه؟ سما. أحسنت سما. أحسنت، هو مفتعل من سما، مستمى مفتعل من سما إذا ارتفع. فاحتط منها، أنزل منها كل عالي المستمى، المنزل العالي. وعمر هذا هو الذي يقال له عمر ذو الطوق، يقال إن الجن اختطفته في صغره وبحثوا عنه ولم يجدوه، ثم بعد زمن طويل وجده رجلان وجداه يعيش مع الوحوش في هيئة الرثة، فأتيا به إلى خاله الملك جذيمة الأبرش، فأخذته أمه أخت الملك وأصلحت من شأنه، وألبسته طوقا من ذهب لنذر كان عليها، وأمرته بالدخول على خاله الملك، فلما رأى خاله لحيته والطوق في عنقه قال شب عمرو عن الطوق، شب عمرو عن الطوق، فأرسلها مثلا. وأما الرجلان اللذان أتيا بعمرو بن عدي إلى خاله الملك فإنهما لما بشراه بعمرو سر به وقال حكمكما، أي حكمكما نافذ، اطلبا ما شئتما. فقال حكمنا منادمتك ما بقيت وبقينا. قال ذلك لكما. فهما ندمانا جذيمة المعروفان، وإياهما عنا متمم بن نويرة في قوله يرثي أخاه مالكا، وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. يقال إنهما نادم الملك 40 سنة يحدثانه يقولون فما أعاد عليه حديثا. وكان قبل ذلك لا ينادم إلا الفرقدين، يقول أنا أعظم من أن أنادم إلا الفرقدين، فكان يشرب كأسا ويصب لكل واحد من الفرقدين كأس حتى أتياه فصار نديميه. قال فاستنزل الزباء، استنزل من فاعل استنزل؟ نعم عمرو بن عدي. فاستنزل الزباء وهي الملكة التي قتلت جريمة الأبرش وسبق خبرها، فاستنزل الزباء قصرا قهرا وغلبة، وهي من عقاب العقاب الطائر المعروف من سباع الطير جمعه عقبان، وهي من عقاب لوح بضم اللام، اللوح الهواء بين السماء والأرض، وهي من عقاب لوح الجو ما بين السماء والأرض أيضا، أعلى منتمى، أعلى مكان يمكن أن يرتفع إليه إنسان، فهو مكان مرتفع أمنع من عقاب الجو، منتمى مكان انتماء ارتفاع. يقول في هذا البيت الذي قبله إن عمرو بن عدي سما إلى المطالبة بدم خاله جذيمة الأبرش ولم يهدأ له بال حتى أدرك ثأره من الزباء واستنزلها من معاقلها المنيعة، وكانت قبل ذلك أمنع من العقاب وأعلى من السحاب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.